ما في. رفقاء عمر قال والله عجبا يا عمر، رجل يسعر ينزل السعر وانت تقول له ارفع السعر، ليش هذا يا عمر تؤذي الناس؟ قال لا انت ما سمعت اللي قال. يقول سمعت قافلة قابلة بزبيب جديد. قال وما علاقة الزبيب الجديد اللي قادم بهذا اللي عند البقية القديمة؟ قال نعم، حينما يبيع الزبيب بسعر نازل عن سعر السوق انتشر في المدينة سعر الزبيب بخمسة وهو بسبعة، حينما تأتي القافلة بالزبيب الجديد ويقول السعر ايه ثمانية، يبقى زادوا عن السوق لانه جديد، الناس يمتنعون من الشراء لان فلان كان يبيع امس بخمسة. اذا امتنع الناس من الشراء من القافلة الجديدة اضطروا ان يرجعوا بزبيبهم، وبعد ذلك لن يأتوا الى المدينة بزبيب، فيكون منع الجلب الى المدينة لعدم الربح لانه افسد السوق على التجار. فين العمريون الان؟ اذا عمر رضي الله تعالى عنه حينما يغاير في العشر او نصف العشر بينما هو طعام رئيسي وبينما هو طعام تكميلي او ما هو فضل او ما هو كذا، انما ينظر الى نظرة لمصلحة البلد. وقد جاء الحديث الجالب لها كالمتصدق عليها، ولذا كره العلماء ان تنقل الثمار من المدينة خارج المدينة. ولكن هذا الزعل الفلاحين شوي، لان اذا لم تنقل الثمار من المدينة البساتين ما تجيب تكاليفها، اذا بقيت على المدينة زايدة عن حاجتها، صندوق الرطب اذا ما كانش يروح جدة ويروح بريدة ويروح الرياض في وقته يصير بخمسة ريال بدل ما يكون باثناشر وبعشرين، واذا بيع بخمسة ريال ما يجيب تكاليفه عند الفلاح. اذا السماح بنقلها لمصلحة المدينة ايضا يعني ترويج بضاعتها. اذا المسألة دائرة في قضية عمر بين مراعاة مصلحة المواطن وبين تيسير امر التجار لكثرة الجلب الى المدينة. وقضية عمر في التعشير، والتعشير يكون في عروض التجارة، وعروض التجارة لا يفرق فيها بين قطنية وحبوب واقماش وغير ذلك. لو جاء صاحب سيارة كبيرة تحمل اقمشة واواني منزلية وادوات بناء وحبوب وتمور وغير ذلك واردنا ان ناخذ العشرة، هل ننظر الى هذه الاصناف ولا مجموع قيمة ما تحمل السيارة؟ هل ننظر الى مجموع قيمة ما تحمل السيارة؟